بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، في المجتمع الإسلامي عادات وتقاليد بعيدة بعدا كبيرا عن أصول الدين، فهذه المرأة التي تحد على أخيها سنة وتسيء إلى زوجها هذا عمل ليس من الدين في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. بعض شراح الحديث قال: هذا الميت ما علم أهله السنة، ما علم أهله كيف ينبغي أن يقفوا حينما يموت قريبا له. فالنياحة وشق الثوب ولطم الوجه ورفع الصوت هذا كله من دعوة الجاهلية، لأنه قبول قضاء الله قدره جزء من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم بكى، قالوا: أتبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونين. الدين ما منعك تحزن، بس منعك ترفع صوتك، منعك تخمش وجهك، منعك تلطم خدك، منعك تمزق ثوبك، إنه هذا رفض لقضاء الله وقدره. أما البكاء طبيعي جدا، الإنسان إنسان، عواطفه عواطفه، وقد يكون المتوفى غالي جدا. فالموقف المعتدل، فهذه التي تنوح على زوجها وتلطم خدها وتمزق ثوبها وتشد شعرها وتخمش وجهها، هذه لا تعرف الله عز وجل ولا تحترم قضاء الله وقدره. وفي رواية ثانية في شرح آخر: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان من أهل الإيمان ورأى مقامه في الجنة وانتقل نقلة نوعية من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فإذا رأى أهله يبكون يتألم لألمهم الفارغ، هو في جنة هم يتألمون على مغادرة الدنيا. وما الموت في حكم المؤمن إلا خلع ثوب مهترئ. واحد شاب حيوي يرتدي ثوباً مهترئاً خلعه وارتدى ثوباً جديداً، هذا الموت ولا يزيد عن ذلك أبداً. لذلك هم أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، كلمة فقيدنا غلط، ما له معنى. فقيد يعني انتهى، لا ما انتهى، هو بكامل نشاطه. أحياء شو أنا حي؟ يعني يأكل ويشرب ويتمتع. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب لا، مثل الجبل كان، والآن بيقولوا جسر وانهد، يتكلموا كلمات كل شرك. نعم. وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. سبحان الله، يعني تلاقي بحياته مهمل، بتغيب شهرين عند بنتها، ثلاثة أشهر تعمل عمرة عند بنتها، عند ابنها بتغيب سنة تركته، وبيموت صار جسر. في عالم عنده دعابة، أحد علماء دمشق توفي رحمه الله، مشي بجلسته مليون شخص، وكان بدرسه في 30 شخص. فهذا العالم من دوما قال له: أنا مسامحكم بالجنازة، تأخذوا أنا طيب، أنا حيت أحضروا دروسي. بحياته 30 طالب علم بجلسته، لما مات مليون مشي. في عند الناس الحي مطموع فيه، لما بيموت صار بقى جسر البيت وصار عميد الأسرة، وبيحكوا عنه كلام كمان في مبالغة. هذا ليس من الدين في شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. والله في نساء يطلعوا بقميص النوم للطريق أثناء خروج الميت من البيت، مجانين من دون شيء، من دون شيء عراسة، عم تشد شعرة، تولول، تعيط، هذا كله من دعوة الجاهلية، وهذا كله زعبرت الشيطان. هذا قرار الله عز وجل، بتحب الله احترم قراره، اللي بيحب الله بيحترم قراره، هذا قضاء وقدر. يعني أنا كنت سمعت بس ما وجدته هون النص، بعض الصحابة حتى يعلنوا عن طاعتهم لله كانوا عقب وفاة أحد أقربائهم يتزين، يعني نحن يا رب راضين بقضائك وقدرك. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. يعني بدي أبكي بكاء الناس يعجبوا منه، قضية استعراض. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن تسعدني، تعاوني بالبكاء، هي النائحة المستأجرة. نعم. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتاً أخرجه الله منه؟ هذه التي تنوح بالأجرة، نائحة مستأجرة، قالوا: ليست النائحة كالثكلة. هيك العرب كانوا في الجاهلية، يستأجروا واحدة تبكي معهم ليعملوا ضجيج. فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتاً أخرجه الله منه؟ فتلاقي المؤمن إذا كان صافي وفاة في هدوء، في بكاء بس ما في صوت مرتفع، ما في تصرفات شاذة، ما في حركات غير مقبولة، هذه من السنة. والإنسان بيعلم أهله تطبيق السنة، وإلا بيتحاسب عنه، كل ما بكلوا زيادة بيتعذب. وعن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب. أم حبيبة زوج النبي وهي بنت أبي سفيان، فلما توفي أبوها فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، دهنت بنتها وهي طيبة بعد ما مات أبوها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. والله في أسر بدمشق يستمر الحداد سنتين، كل أربعة بيستقبلوا المعزين، طيب ولا إمتى؟ كل أربعة، كل تنين، كل أحد، كل جمعة، ولابسين هالسواد، وصار في عبوس وجو كهنوت وجو حزن، والزوج مع قلبه بهذا المشكلة. على الزوج فقط أربعة أشهر وعشرة أيام، ما سوى الزوج ثلاثة أيام، ولا يجوز أن تزيد عليه ولا يوم ولا ساعة. فهي سيدة زينب، السيدة أم حبيبة، دعت بطيب بعد أيام ثلاثة، دهنت جاريتها ومست عارضيها، وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. بعدين يقين المؤمن هي بعقيدته أن الإنسان له أجل لا يزيد ولا ينقص، حتى المقتول قتل في أجله وفي يومه، هذا شيء مريح. المرض ما بيقرب الموت، والصحة ما بتبعد الموت، الموت قضاء وقدر لحكمة بالغة. الله عز وجل يعني أعطى كل إنسان أجل، فمن لم يموت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. بدنا نراجع كل عاداتنا وتقاليدنا. في عادات ما أنزل الله بها من سلطان، في الأعراس يعني تلاقي أسرة مسلمة محافظة لازم العريس ينصمد أمام 200 امرأة كافيات عاريات ضمن المسلمين، هذا ضمن المسلمين، وزمان صمد بيكون في عيب معناته. فإذا الإنسان ما ركل بقدمه العادات والتقاليد التي تتناقض مع الإسلام ما بيكون مسلم. دائما بيقولوا الإنسان من ضعف ويخضع للبيئة، أما عظماء الناس يخضعون البيئة لهم. هلأ في عرس يحطوا أغاني، بيحطوا أغاني صارخة، شو بيمنع يكون في عرس مثلا في كلمة موعظة بليغة من داعية فرضا؟ ما الذي يمنع في العرس يكون في مديح لرسول الله بصوت منخفض؟ تلاقي في مستوى ذوق عالي جدا. أنا بعرف أعراس قليلة جدا سمعت عنها، يعني فرقة نشيد بيت طبعا غني الصوت لبرا ما بيصل أبدا، فرقة نشيد لطيفة وداعية كبيرة إلى تلقي كلمة، هذا العرس عرس إسلامي، وكل النساء لابسين مناقب، ما في تخلع ثيابها تتبذل، لا يحل لامرأة بيت ما تعرفه، معروف البيت لكن ما في حاجة للتبذل هذا. فشو بيمنع يكون العرس منضبط في ثياب المدعوات وفي ما يلقى على الناس من موعظة وفي يعني نشيء مديح لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حضرت من مدك عقد قران، يعني أعجبني، جابوا ثلاث خطباء متتابعين ألقيت كلمات عميقة جدا، يعني هالجلسة هي جلسة دعوة إلى الله مكثفة، وقدمت الضيافة. يعني نحن لازم تقدم قطعة حق ألف ورقة عبارة عن زبدية فضة شيء، لكن هذول ألف داعي إلى 800 ألف. والله أخ من إخواننا أنا لفت نظري بده يتزوج، قال لي أنا عندي شقفة أرض بالغوطة، فاوض باطنجي قال له 55 ألف بتكلفك مواد أوضة ومنافعه، وقال له أجرتي بالدين دينك إياها. أقل بيت سمعت عنه بحياتي 55 ألف، أربع حيطان من دون أثاثات ومنافع وتزوج. فإذا 800 ألف على 100 أسمون من شباب يتزوجوا، إذا كان إنسان مثلا عنده أرض والده نعمل له غرفة ومنافعه، زوجناه عملنا أسرة ضبطنا المجتمع. تسمع عن عرس 85 مليون، يعني بيزوج 800 شاب، 800 أسرة تؤسس، ما ينفق في ليلة واحدة يغطي نفقات 800 أسرة. فالكفار إذا أمسكوا المال أمسكوه بخلا وتقتيرا، وإن أنفقوه أنفقوه إسرافا وتبذيرا. الآن بدأت في طالب من طلاب الجاء المسجد يبدو حالته رقيقة جدا، شو وزع الكتاب؟ أخذ 100 شريط أسماء الله الحسنى، وزع كل واحد عمل له هيك طباعة لطيفة إنه عقد قران فلان، شريط حقه 30 ريال، شو بكفي قضية رمزية، والإنسان انتفع به الشريط. إنسان بيقدر كتاب، والله مرة حضرت عقد قران لرجل من أغنياء دمشق، قال نحن ما قدمنا هدية إطلاقا، لكن أودعنا مع الدكتور فلان أحد علماء دمشق 1,000,000 ليرة لتوزيعها على شباب المسلمين. يعني 1,000,000 ليرة قطعة فضة في 800 بألف، عازم له 1,000 شخص، عازم له 1,000,000 ليرة، عوض ما نحط نحن بخزانة عنا قطعة فضة ومعها في محل أساسا. فعم يجي يزوج مثلا بمليون ليرة 10 شباب، والله شيء جميل. يتقدم كتاب، في أحد إخواننا كمان بعد بطاقة الدعوة في معها كرت، وصل لمعهد شرعي بدار الياب 200 ليرة، ب2000 ليرة كل واحد، عازم 80-160 ألف، إنه أنا هديتك باسمك وصل لبناء معهد شرعي عريق، قلعة من قلاع الإسلام. هكذا نفكر أخواننا الكرام الآن، إذا ما بيفكروا المسلمين تفكير جدي بحل مشكلة الشباب، لسه بصير الشام كلها بيوت دعارة. هذا كلام دقيق. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هي الشهوة متغلغلة بأعماق النفس، هي سر بقاء الحياة. الإنسان بيأكل بيحافظ على وجوده، أما بيتزوج بيحافظ على بقاء النوع. فهي الله عز وجل أودع بالإنسان هالشهوة بفيغة عميقة جدا، فلما نتجاهل هذه الحاجة نقع بإشكال كبير جدا. فلازم نحن نكون في حركة، حركة معاونة الشباب، حركة تزويج الشباب. كثير في أخبار بسمعها طيبة، رجل بدارية، والله أنا ما بعرف شكله ولا اسمه، بس أكبرته، عمر له 4-5 بنايات، كل بناية 20 شقة، ودول وهبهم للشباب طبعا بإجرة، عمل للشقة 2000 ليرة بالشهر. 2000 معقول، أقل معاش 5000، حط 2000، عاش ب3، سكن ببيت، يعني أسس أسرة. 4 بنايات في دارية ممنوع يبيعون، أجار فقط، يعني لذا المؤمنين، الشباب المؤمنين تقريبا. هذا حل مشكلة، فلازم تنحل مشاكل الشباب بشكل أو بآخر، بالتعاون، بتخفيف المهور. يعني الآن عم بسمع أنه بدوا ببعض الدول الإسلامية يصير مثلا جمعيات ضخمة. كيف عندنا الآن جمعيات ضخمة من أجل رعاية الأيتام، من أجل معالجة المرضى، صار في جمعيات ضخمة لزواج الشباب، يساوي محاضر ضخمة 500 شقة مثلا، يصير عرس واحد جماعي 500 شاب بعرس واحد، هالنفقات تقسيم 500 لا شيء بصير تقريبا. فكل إنسان إذا كان قدم شيء للمسلمين، إذا ما طلب من سهره مطالب عالية جدا، قال له وما أريد أن أشق عليك. فأصدي بهالدرس، في عنا عادات بالزواج، عنا تقاليد بالوفاة، بالتعازي، كل ما أنزل الله بها من سلطان، فوق همك وفوق أنه ميت أبوه ومسحوق سحق، بدك تعمل غدا للي يوقفوا معك يطلعوا بالجنازة، هي خلاف السنة، خلاف السنة. النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فوق همك عزم لك 100 شخص وجيب أكل من السوق وتغلب، هو مو شايف دربه، مو شايف، هي خلاف السنة كمان. أول خميسه، أول 40، أول تسحب له 2 زمان، كله ما له أصل، هذا ما له وجود أساسا كله. فالإنسان بده ينتبه بالمناسبات، الفرح والحزن، في سنة النبي سن لنا هذه الأشياء، يجب أن نتقيد بها، وإلا مثل الآخرين. عم بشعر أنه في بعض الإخوان عم يساوي وصية دقيقة جدا، أنه إذا كان مثل لا أحد يبكي، لا أحد ينوح، لا تعملوا كذا، لا في خميس، لا في 40، لا في، هذا كله بيلتغى مثل ما فعل النبي اللهم صل عليه. والإسلام بسيط ومريح ومتوازن، أما أحيانا تلاقي لحتى يلبي التقاليد والعادات يحط عليه 200 ألف دين، يكون شاب يتيم، الأب ما ترك شيء، راح له 2-3 ديون، حتى أنه والله غديناهم الظهر، أيام الغداء بيكلف 50 ألف، الكلام هذا، وعملنا أول خميس وثاني خميس ومظاهر فارغة كلها، تحملوا هالأيتام دين فوق طاقتهم. فلا بد من أن نتحرك حركة إسلامية. سمعت بعض القرى بالغوطة، أعجبني هالموقف، اجتمع الوجهاء وقرروا أعلى مهر 1 ساعة وخاتم حبس، بس مهر الفتاة 1 ساعة وخاتم خطبة، هذه هي الصيغة. أنه كل ما بترفع النفقات عم تحط عقبات، كل ما خففت النفقات صار الزواج ميسر. أبلغني أحد إخواننا قضاة الشرع اجتهاد محكمة النقض الآن أنه البيت الشرعي الذي تجبر الزوجة على أن تتابع زوجها فيه غرفة في بيت أهلها أو أهله مع سرير وخزانة فقط، غرفة في بيت أهلها أو أهله مع سرير وخزانة، هذا اجتهاد محكمة النقض الآن. هذه الغرفة هي مسكن شرعي وعلى المرأة أن تتابع زوجها فيه. أما في عنا تقاليد والعياذ بالله أنه مثلا إذا كان الزوجة لا تصلح زوجي مع مرض عضال وفكر يتزوج زوجها كأنه ارتكب جريمة، كأنه ارتكب جريمة، تطلب الطلاق فورا. أنت مريضة بالفراش، إذا كان بقيتي على عصمته معززة مكرمة، هو حل مشكلته حتى ما يعصي الله بزوجة ثانية. هذا اسمه يسموه بعض العلماء، حبيت التسمية، إسلام بابوي، إسلام نصراني، يعني كأنه ارتكب جريمة. ما ارتكب جريمة أبدا. فكل مرأة كمان ترفض حكم الله عز وجل هذه امرأة جاهلة. مرة سمعت هيك حوار مفتوح في إذاعة أجنبية، فعلى الهاتف بيسألوا، فسألوا دكتورة في مصر عن رأيها في التعدد، قالت أنى لي أن أقول رأيا في التعدد وقد أباح سمح الله به، مين أنا حتى أعطيكم الرأي بالتعدد إذا الله سمح فيه. المؤمن يحترم شرع الله عز وجل. طبعا إذا واحد عنده واحدة ومرتاح معها ما في حاجة، إلا أنه لما يكون في حاجة قاهرة ما بتقبل إلا تطلع لحتى زوجها يحل مشكلته، ما بتقبل. هذا جاهلية، هي ضمن المسلمين في جاهلية، ضمن حياتنا، ضمن رواد المساجد ما بيعطي البنت، هذا المال راح للصهر، هذا كلام جاهلي. بنتك هي صلبك، إذا كان أعطيتها مبلغ طلع لها وأخذت فيه سيارة هي وزوجها وتمتعوا بالحياة، يعني أنت غلط بتكون بس لأبنك كل شيء. أكثر الناس كل شيء للذكور، الإناث ما دام مزوجة ما لها شيء. طيب هي من حق إلى حق عندك. كل إنسان بيغير شرع الله عز وجل، بيمنع بيعطي، بيغير النصوص الشرعية، هذا إنسان جاهلي. فأنا ما أردت بس موضوع النياحة، أردت توسع الموضوع. يعني الشرع له قواعد صارمة دقيقة في كل شيء، حتى في المناسبات الحزينة والسعيدة يجب أن تطبق، وإلا نحن ما لنا مسلمين. هي صار في عنا إسلام استعراضي، إسلام بروتوكولي صار هذا. يعني أنا مسلم، ثيابي إسلامية، مظاهري إسلامية، بالأعياد نعمل ترتيبات معينة، أما بالتعامل اليوم في إسلام، والحمد لله رب العالمين.